إلا تنصر إن تبارك إلا تفعل إن تبارك وإلا تصف عني كي الناس تنقول قال سوقت كلي قال سوقت كلي أسبو جواب قول يشرب أسبو أمين سبا يسبو سبوة أسبو واو نبر وزفة الواو بالجازم لأنه جواب شرط ولم جزميها تفارسي إلا وربما قبلك دليل عليها وإلا تصف وإلا تمنع وتزهد عن كيدهم نسنون كل كارات وقت كلم أسبو إليه أمين إليه زنب إلا لو يفلقوا تفلقنا لو يا نبو دي فلا يا إندايهم يا ربي إن قد يسجن الشارعين نسنون كل تكلاك للم ليه المريج قالوا أنتين كما وانجل بلوال إن قنا نبي يالهدو سيطانا بمزنة وأكون من الجدامهم كجالو تيونا لو ياهو ما أصيان مصرات جهالان بل كل من أسلف وجاهل قالوا لم يقبال يا أتشي ما أصيان ما أننا توابا تككل كالصابة استدرى ميمة أو متت كتوت يا الله تنك الناس كذيش ما أصيان عندك لك كالبا تككل سيو بيرد يا أتشي ما أصيان السلاة مبريرا وإن كان عالي حقيقة عين لذي لذي زانين ذو مؤمنة تبار لو لا إذا زبلو أجمع صاحب الرسول أن كل من ما أصي الله تعالى به سواء كان عمدا أو خطعا فهو جهالة يعني ولسه إنما توعر للذين يعملوا السبب بجهالة على جل وعلا وإذا جاءك الذين يؤمنون بالله فقل السلام عليكم كتب ربك على نفسك أنه من عمل مسوءا بجهالة ثم تاب من بعده فهو أسرع فأنه غفور رحيم جهالة يا ما أصي جهلنا جهل مو يا أثروا جهلنا يا متى هي إطلاق المنزوعة اللازمة ما أصيان يا متى هناك جهلنا فلما كان سبب ما في جهلا كهونا صار الآتي جاهلا أكون من الجاهل والجهل أشد ما يخاف من هنا ولذلك تعوذ الأنبياء من الجهل إني قال يا نوح إني علم ليس من إمام ليس غير صار فلا أسمع نسأل علم إني أعيدك أن تكون من الجهل أتخذون عن زوار قال أعوذ أن أكون من الجاهل قل فغير لا تأمرون أعبد أيها الجاهل فلا تكونان من الجاهلين لا نبتغي الجاهلين إذا خطأوا الجاهل قالوا سلام جهل مذموم تعوذوا منه لأنه أضر المرء من كل ما يضر به هم يقول ما يضر الجاهل من أعدائه بمثل ما بلغ الجهل به جهل النبي الجهل عار عار لا يرضى به إلا الحمار كجاهلوش هنا اللهم يا رب كالا سوقتك اللي بلو تدرق تبرق يعني ابتهال أدرقوا على دعاة الشيالات وفيه دليل صريح على أن الدعوة عند شدة الأمر وعند الكرب وعند الأزمات مستجاب أما يجيب المضطر إذا دعاه بس إنك قدير الله ملمن استجابة يا سيدي كمصيبة الله عندي تأبكه ملمن لا ما فيه تفضل الله يا وكاس مش شبة متاثرين هون مبودات هون لأنزا لهم ما سأسان هون مقتلون فكان ده الزاح إيهو فاستجاب له ربه إرنيون قطعو الشعالو فصرف عنه كيدهن بلما وإلا تصرف عن كيدهن نبه فصرف عنه كيدهن تنك ولا تشون الله أسوأ جدل أذهب عنه مكناتم إنه السميع العليم سميع لجميع دعاء الداء ولا سيما المضطرون العليم بنياتهم وأحوالهم فلما سمع دعاءهم وعلم نيتهم أجابهم لأنه السميع الكامل في سمعه العليم الكامل في علمه العليم بنياته إنجدي كما أصيع الله لتبك أو بلو الله عنك مرة لما نكو إشينا من أسايا دعاهم دمي سبا وما يجيب المتر إلى دعاه دمو لقل لا أجاب أيضا الله لا يبكى الله لا يتعالى في الله قوت إيالو الله لا مسقط لا مسقط حات يعني اختيارا لرضاء الله أن سخط إيه من درجة دعاه هي دمو تبك سكيت تاما هنا ولدي عند الشدائد وعند المحن وعند الزمات دعاء سلك بوثا إلا النو يا سيد بوثا بوثا ما سيد ما دال بوثا ما قرر سر توالو ما بوثا هو مرة توالو ما تاسر مرة توالو ما قدل مرة توالو ما قاتل مرة توالو بوثا ما قرر سوى ساتشين أهون أنسات وفترة سات إلا ميالو آلو إيه ونيتا كسر فوز بسفسي سوران كذب أمت كفر أمت وش هنجري يوسون كسا الله سمع قرنو فترة من كيدهن إنه السمع كيد الإنجلي كيد الأعداء كيد الكائدين كيد النساء كيد الشيطان كيد الكائدين الله قال تكال أكلاو كو من طرف النابر قل مدان انشي نابر قل الله ان تقوى تلابسه صبر تلابسه الله يمتنم منك هنا تنكول سريوشن تنكول الله يأكل الشوال وإن تصبروا وتتقوا لا يدركم كيدكم على الرجل صبراتكم الله ان كفراتكم الناس كيد أيقوداتكم جوا متارك هنا مستبرك هنا يعني شو قاتوتشم حسنوت متتقم كهونا إحسان متارك للذي سيو كهونا الله سنتون كل كلام كلام سبحان الله ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى هي انجل يهونا وقل هندو هذا الرقو خلاص انجل يهو نقصوه ليتاو قلت هنا إفاق الصدى عند الليلة تردى إهين انت أمر بجين الله عنا قرولت كذب غصم ترشا يا انجل إفاق تصر قدر من المسلم فتواتا لبين نقر المسلم عنا قرالو كم قدر يتصر قال لينتا يا يودوس دو قال لينتا وراسو عنده تبك منفصلنا يا عندي تاثر سامر فتش لوس أفر متودار شو خلاص توسطن عندي تاثر بتي دوسة بلو توسطن ثم بدا لهم ظهر لهم لا لا كثير الذين يقصرون ناك السوق لا لنسا وجدوا وشو والعباري وشو من بعد ما ترأوا الآيات تعمرات وشن كايو بهالا أمي سكوهالا مقاددون ده قدا قدون كايو بهالا يفعون الله شو لا يسجنون نو ياسوس بدا فائل بدا يتعلى لا يسجن فائلا الفعل لا يكون فائلا للفعل أنه أنهم لا يسجن القدر الإله مثل قوله تعالى قد تقطع بينهم آلة بين ظرف العاصفة فائلة يهون لابد من تكبير شيء هناك قد تقطع بينهم أي ما بينهم صلة ما بينهم ما موصولة إذا بين ظرف وقع صلة موصول محذوف واقع فعلة كذلك هنا ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات أنهم لا يسجنونه هكذا يقولونه لا يسجنونه إن دي أسرعه بقى بقى ما تأثر أربعة شغلو بزي وصنو حتى هي إسكا جديد إسكيت آغا يعني من جديد إسير إسكا جديد إدري إستانزون سيموتا إسيموتا لإلهي نبالا حتى هي أنت كنا دمو لجزي وما تأثر بطهما مكونا إسكيت آغا إسكيب رارا عندان دي حق إندار لن يالك دور عندما يتأثر بيتاوت نظر لما أرقب بالا بيتوابا مسالة أو أقوال إنجلي كاية وما الرجع إفاتنا عندان هون لما إما لما أرقب وين إسكيب آرا وين توسطين أبط سياقوا باي ستانا تأثروا ياو سجن ما تباس إنجلي ليس جديدا بأهل الهدف تروم ما تأثر ما يجب تريك تصل على فائدة ما يجب تأثر ما تأثر مزوج بس هذا الزور مزوج بقبو مزوج هم قانتو مزوج حق قوم الناقراتو مزوج حق أنا قوماتو ما تأثروا أتو بل بوشت لزمان ما تأثر بل بوشت يتدلو بوشت مالت حسة تمسكروا بات أنا بسويو لما نقصت الرازنة وبعرف أقار الزاكا بيرو متو بيتي كبار في جيتي تشاوتا كزانو تاكل بوشت بحصة تمسكرو بات بوليس برو ما تانسو قادي ويطا تمسكرو بات من نو اقلين قادي لا لا قوم يا قوم يوم نقا اميكا كإدارة كبيرو بيتي جميعا قادي تا بيوار اسكي تارا هيدا بوليس نو بوشت تاوز بحصة تمسكرو بات لسل دان درسس عند التاسر تاكال اسرع ميسا متباس تاسر بزيم لي قوم نو خبرار رح بقى يا جديا هنيتا بقربوا مرجع مسار رساسة مرجع بهونم إساسي جدا لمني لا إساسي متعدد بعدين حتى على أيام قصلي ين الله يشيل الدعاء الله من مظلوم فانصر يا رب لا إله إلا أنت وهذا كلا شيء الله من مظلوم فانصر يا رب جديا برمك أنت ناظر من بستا على سلطان هذا بالسلطان يستوي شيء متصبص عندي كتر بس أودي يعني باللبت قدلو مجمرا يسون توسا وسطا وسطا وسطا وسطا إزاقا كتاب دامي وچالا دو استجابة سياقا إبنيا إليه قدركو لا تقتلو أنا الذي قتلته قوي قوي قوي استنى بعينا بعسيه ترى على مثل على سوبر لوسي لما تون بسيف بلوسا قوي قوي نعم نعم قرر عند الدستين يا ولد سبحان الله سندوش تن سجناه سجنا كثير من الصالحين والعلماء والأباد سجنا أبو حنيفة وسجنا محمد بن سيرين وسجنا الإمام ابن تيمية عدة مرات وسجنا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة وسجنا كثير من العلماء في جميع الدول في سوريا وفي مصر وفي مكة في بصرة في الكوفة وفي جميع الدول متصل سنة سوت سنة يلا شو كمية تقمت بعد السنة كمية سنة زيب عند وي مقدم وي ماسر وي ما قمت عن وي جمبو كسر ما بارد وي سو ما ششت وي ما سأنقق وي مقرف وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا نبيهم تأثروا له يا غارو بركة إسر بيتي بيسال غارو ثورة الذي دخله النبي وصاحبه أشد وأضيق وأهم وأضم من السجن كفابين وتأتي القصاقة سنة إنجي وبيت مسفقه إنجي أرغو أعصرهم كم تأتي وطال لا تبال لا يا وزاسوس بيك وصوص لما قويت يعد مليئين أمد كما التاثر بيسال إذن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيلا إنه السميع العليم ثم بدال من بعد ما رأوا الآية لا يسجنون حتى إسكال جزين بيسا يسرها شو والسنو يفعلنا شو وكشر بيت قبو يوسف يقدر من نجاة السنة يقدر وي إذا نقص إما بيت إما السمع لك يقدر وي تصر في بار ما تصر ما تصر من فينش ولا بغوص من درجات من جيلة تكسبعين والمعنى يغسر بيت قبو ودخل معه السجن يسر بيت عند قبو كالسار توقعه لستووش فتيان لستوطاتوش قبو يسر بيت قال أحدهما أندو قال إني أراني أعصر خمرا يعني خمر قبتو كذب أبوها لمنام أيه خمر سيتم أيهن بلو آل أيهن بمنام وقال آخر أندو إني أراني أيهن بهلم أحمل فوق راسي تنك الله تعالى إلهي في الشكم خبزا دابو تأكلوا تعيروا من عمورا وسميبالهون دابو أيهن نعيك الله نبئنا بتأويله منام فشنتاته تأوكا يزين تأويل تفسيره لقرار إنا نراك من المسينين كبقوا أدراجوشنا إنا من قمتنا من قوتره بلو آلوات شويلال نقول هنا لباتشو مكينات يسيروا يتعلوا سيطعي قالوا يتعممون سيطعي قالوا المردات يميكبوا يردالوا مابلات ميكبوا يعبدالوا يزيرالوا أبشرلالوا يسيروا بيتلك إنك ديمينا سراء سرالوا مكيناتهم طروسة وسيئتهم بيهدوا سراء أقوموا يسيروا بيتلك سراء يتأثر دنيا تبب الشبت الذي دخل قبر الأحياء يغبى ضاق صدره وقلبه وظاهره وباطنه والسنة دعوام هذا كهيك قدرنا ونصر الله بس على فوت تأسره وحيدي المكرى دعوة حديث جمعة ستلاه آلم رسال يسير بالبال وطاس كمين برسال إهن إحسال تيادر قائته ينقصوا يا وليد الرئيان ببروان نقصنا برنا بس لا مرض سرطوال تبلو تترت أرض كذا رمان نيام تذكر قوادا يسير بسيط متبالا كذبو بوهالا منام أي أنتو كمرن ياو إنا في نمتشي سيشم كأيهون على أنتو دمو يعني يهون دابو بچنقلات انتشك مسيحيد أمورا متى ياندان ستانا فأيهون يبلو أينا نجدي ياو يوسف إحسان عرقالو خلاص نبينا بتأويل الزين تعبيره تأويلنا التعبير منامون في تشون نقران إننا من بقوة دراجنا إيهو إزاي يسير من بقوة يسارو إلا نبا سلزين نقران يباسو قد ما استماروها شاية إيه قلال من منهم من موتا يقرر يباسو خلايمة أهمون جمال قال أيضا لهم أيضا لهم مشتنا إيهو إني أراني أهمله فوق لا لا لا لا من أني أنا فتشان من المسير الدم أي أن أنت لفتشان بيهون فتشان بيهون سلموا سيوتو تتشانا ببالا بجوم يمين بارك السامة بضعي في النصار قال قدمو وانا دوار يدرقلاتشو بقى وسي هذه الفرصة ليوسف حتى يدقوا هذين صاحباه في السجن من هذا لا يجب طعام مجيب أي مطالاتشو يعني كيش ترزقاني بمنام يعني يمتبروتون رزق أي مطالاتشو إلا نبأتكما بتأويله تفسير تعبير بنقلاتشو إنجي قبل أن يأتيكما يقزة بمنام يأتيكما تنقر بايك أذا أول سايهم بسيط بنقراتشوه إنجي سوك نقراتشوه منامون أقال لو شكري إدام مالتناو ياي عيش مقاشا أساسي باشا أنا نقراتشوه لو منامون الله ستوني عال قل ذلكما إهم إما ألم مكنا إهم نقراتشو تخرصا لبلا إنا سايهم الله مما ألم أمير بيكتا يسير أستمارا يملو كاستمارا نقر عنده إهن وألم من تأويل أحاديث ياو وألم من تأويل أحاديث نعلمه من تعالي الحديث بلا الله جل وعلا إنا نقرأت شوال له كل ليلة نقر ولا ليلة إسهيدو إني تركت من لتك ونسوتش هيمانو تتشع له لا يؤمن بالله بألا يرى من سوتش إمنتش بزان كده كافروش نبرونه وهم بالآخر بأكلهم كافرون كهذي هون سوتش إمنت تتشع له إنا كفرن تقاوامينين بكفر ألقبام كفرن تتوى لكتوكو سونين إنا واتبعت كتيالا من لتا آبائي أباتو الشيخ هيمانو إبراهيم هو بدل ما قبله إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو أباتونهم آبائي على إسحاق جدونهم جد الأكبرونهم سوستون إبراهيم إسحاق يعقوب هيمانو تكتيال تكتي نزي هيمانو إسلمي الناتك كرن هيمانو دون. ما كان لنا دم لنا معشر الأنبياء الجبار أن نشرك بالله نسبة الله لك أمن نشارك إيقبا مثل لو اللوزة ما سارك إيقبا لأنبياء الزم شرعا وأقلا مشرك النطع يتأبكم كالنس ذا من فضل على الهدى قال الله ترفاك من يالا لأنبياء الزهر بيتوز كوالا أنجو تلك ترفاك وتوهيد تلك فضل وعلا نسوتي وعلا كالقسو ستقوتانا ترفاك أنجونا هي توهيد با الله على ما شارك با الله دين ما تانازم قل ولكن أكثرنا فلا شكرا أبدأ سوي أنا فكر ويا يوسف قولنا ولا سوي تشانوس أما سجن هي تلقيهم ويهم الله ينك سفنا قرو كفار قيشوش تعريض هذا لتتشنو إيه بينا قلت يوسف هذا لقلت إيه كسا إيه هم بينا قلت أيام سجنهم كذا بلو انجلياو أقوام نقراتشو يمن أمو انتن قداء شكرين دم إيان دم نقراتشو هالو أول سايهم بفيت أيات شوتي نقراتشو هالو نقر قل يعني قال الله سابقون يعني تلقوا لكر من دنو عند أقوامين من قراتي من التواوق بإمنة عند النهو من دنو يعني ليلاك الله تعالى إمنة الله ورقف فارجته وكون سوني نا وراجو تشي أبراتي آتي إبراهيم إسحاق يعقوب يعني لبسنا إيمان وثمان قد تكتاين لكن آسف إني أنبياء سنبان وهي أنبياء بيثبوس ما كان لنا أهل البيتنا يعني كذي نبي الهول قل دعوه ستاين نبي لهم يمثلوا سبحان الله ياو بيت النبوة شرك ميبانا سوق عند الرسام أباتو آياتو يا نبيات بيت سرسله هنا سيشرك التوحيد عقال ولو قبل النبوة بالنبوة كام على يعني إهن على التو خلاص أهن دمو ودت إرمي مطاق أبتسا ما نينة نشوف من عند ميت على من عند ميود إمنتهم عند هنا نكاهم عند هنا ما نينة قلت على إيبا إقرى ما قال ما تواوكم نو دعوة ما أدركنا ومن در دريام نو كذا هي يا صاحب السجن على بقطيتها الكوكب كده ها وبالغالي ستار بيديات شو تو تنيش نبر يا وكذا ولا مستوى اتقوا علم ليه ليه جو بنا بنا نشو بلوغ ما درسوا من يبال سبعت ميلاد 15 ميلاد بلوغ ما درسوا من ميلاد فقرار لا يا نبي ده كان متى بتشو تمرد غانا انا ترخص يعني نجر مجمرة عندنا بس ترك أيدوم على تركي ده وهجر من الثوابات وهم هلا ما كذاب في مكان إن داو نتال الناس إن يصير فكسر أخو لهم يبالو خناتو أباهم من جنة سانم ترك أو صبروا على ميلاد يعني وندي مو سركونا برد له إذا أشوال إلى ما تال لنا هي مارد وجل جل جنة ثم كل جنة ثم كنا أباها تونا بيجنو ما تاجو مالك أبغى تصل على تصل نبي علي مسلم تصل نبي ما تصل تركوا من يفسر تركوا إن ده توكون كتير يعني دورون أنت كذا إني ما توكون توكون إن ده مال إني ما توكون توكون ما أهون تشر مال أصلاً عندنا أصلاً لما تو تركيب بار جمرهم لما تو تركيب بار ወትረኩከ ቃኢማውን ከወትረኩከ ቃኢማ ከዚህ በፊት እንዲያረጉ ነበር አንድ ለሰቀ ወትረኩከ ቃኢማ ያለው ቁርአን በዛች ሰዓት ሷቸ ለማሄድ ብቻ ነው አይደል ከዛ ባት ግን እንነበሩ ነው እንኳን ለዚህ ይደረጋል ከዛ በፊት አይሄዱ ምናን ግን የተዋቸው ወትሩኪል ባህረ ራህዋል እነም ጁንዶ ሙግረቁ ባህሩን ተዋው አለ ለጀለዋ ጁንዶ ሙግረቁ ከዛ በፊት አልተውቱም ነበር ያው አንድ ጊዜ ስራ ነው نعم ما من فاي ولا ولا ولا ولا كنا نشكر يا فاي بيستجي يا استربيت غواتنيوچ يا وهاني غواتنيوچ يا ابي تري يا صاحب يا فيتي علي دافا بما فينا يا رفيق اي فيتي يا استربيت غواتنيا يا هوناچون ارباب متفرقه فلاي اعمالك بعد خير شالالو وي አንን አራይደር አንዱ አያሉ ጌታል አርባ ሙተፈሪቁና አጀዛ ዳካማ ምንም መስራ ላተንፎ አቢዳ ላቢጀን ቢነፍሲን ወላ ቢደፍ ዱር ምንም አይጠቅም የሆኑት አማልክታት ጉዛን ምናምን ምናምን እነዚህ ነው በሚሻል ወይስ አንዱ ጌታ ሃያል ያለው መስራት ይሻል የሚችለው ጌታ ወይስ የተኛው ነው የሚሻል شوف ዳዋ ምን አይነት ስሎ እንግዲህ ያው መልሱ የታወቀ አያስፈልገው አንዱ ሃያል ከሆነ ሁሉ አፈርግም የሚያስበላ ከሆነ እንደሚበልጥ ጥያቄ ባያስፈልገው ለዚህ ብሎ ይሄን ብለው ሲያበቁ ምን አሉ የነሱ እምነት ካንቶ እንደሆነ ገለጽ ማታዕቡዱን አትገዙ እናንተ እናንተ መስጠት ሙሰናን ነበሩ ጀምዓን አደረጋቸው ያ አንዳንድ ሙሰናን ዘግ ይደረጋ ወይምክን እናንተና የናንተን እምነት ተከታይ የሆኑት ውጭ ወገኖቻችሁ ምኖቻችሁ እንደማለት ምንዱ ካለ አትገዙ ኢላ አስማ ሰማይት እናንተ ጌታ አምላክ ነው ብላችሁ ዝም ብላችሁ እንድታዘጥፋችሁበት ጌታ ነው ብላችሁ ተን እንጂ ሐቂቃ ጌታ ሆኖ አይደለም በታፔላ አይደለም ነገር ሊገለጽ በሐቂቃ ነው እና ጌታ አይደለም ወሱ ድብና አርትችት ነው ሰማይቱ ሙሃ ጠርታችኋቸዋል አንተም እናንተን ጠርታችኋታል ወአባኡኩም አባቶቻችሁ ማ አንዘርላ ቢያምንቱ ማረጃኒ ባልገጣና ወረደባት ያላ ወረደባት ይሆኑ የምብላችሁ ጎሰም አርጋችሁ ግግም ብላችሁ ትገዟቸው አማልክታት ናቸው እንጂ የጌትነት መገለጫና መለያ ምንም የላችሁ الله ركبه ان الحكم بل دي نغر فرد يسطاو تمامنم ايدل الله ايه نميل الله الله يعلمون نو امر تادا لسس لهنا فرد الله تعبدوا الا امر الزوال الله تعبدوا لا تتجذ الا اياه السنجي لا تتجذ الزوال وما أمر الله ليعبدوا الله مخلصين له الدين إن الأمر بالعدل والإحسان وعبدوا الله ولا تشركوا به وقضى أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين يلنا وقت العوات تككرن يا من قد بك الله هم بيتشا من قد ليلة وإركف عدوك تو تككرن يا من هي ولا إله إلا الله يسوهم يستمرون ما لكن أكثر من أكثر قل من أرى قال إنهم بيقول ዛኛ ተልያውኩም አላህ ነብይ አልከፈተላቸው ያው የወንጀል ሽፋን ሸፍኗቸው አንሐቅን አቃርገው አይውቱም ዛሊከ ዲን ይሱፍ ከዛሊከ መዝገበነገርኳቸው አሁን ከአላህ ሌላ ዓለም አገዛት አላህ ብቻ አገዛቱ ይማል ወለት ለሰናስ ላ ያለሙ ምን ይሹፍ ዳደረጉላቸው ማጥዋቀ መጀመሪያው ቃል ገብተው ነበር قال اتما طعام ترزقاني الا نباتكما قبل ان ياتي بتاويل قبل ان ياتيكما بيلو نبر بيقزا سايمطالاچو منا ما ياچوتين نغر يفتحالاچو على بيلوچو داوارا گولاچو بقى تقبلوا الظاهر تقبلوا قالوا بقى اندي قالوا استبابلوا اسواشني بان التنكرن انجدي ياو تقبلوا سلموا قالوا معناتو شوف غوبز غاردانيا اندي نو كذا قالوا بتعزق اوطواچونا بتتقدم بتتفقدم بدين كون شكري لولا ان كنت امتو لا الا تشرون كذا بحالا يا منامون في تغبلتين قال غبلاتهم مرتو يا صاحب اي سي جي ني وهاني غادنيوچي قال ان كصرفوا بالاسم ان كاسازواچوا قال ابي دعوا الله الله الله الله اما احدكم عندكم ما እስኪ አባው ኸምስራው ንቀጥላል የመንግስት ቤት ገብቶ ኸምሩ ይጨምቃል ይቀጥላል አሲሩ ኸምራ እንግዲህ ያው አሲር ወይም ደግሞ ኢናቡ በህልሙ በኸምስ لانه يقول الى الخمر ነው ግን አይደለም الامور يعني تفسروا وتنذروا بما تقول الى عند عندك መጠረሻው ያው ይሄ አሲር እንትን ወደ ኸምነት ይሄዳል خمر قتل سراوي قتل الوتو جمنا ولا الله بذلك حرام عليه ولم نبر مصدر خمر بيعذب امتك حرام ان نبر متمرى كده وين ده مو ها يا قتل سراوي قتل متمرى يا نغسو اتقي نبر فطرطرو بما نغسو مرض ارغو دي قد نغسو نسادو فطرطرو نبر اسير بيته غبو እስኪ ጣራው ባል ሲራውን ቀጥላል ይወጣል ከወንጀሉ ጠርቶ ተጣርቶ ሲራው ድሮን ይጀምራል ከሙን አጠጣላል አቤት ማናም ማመላከሩ አንዱ ማላ ያው ግድናው ቃል ገብቷል ዋናው ግን ዲናስ ይዟቸዋል ፈይስላቡ ይስተቀላል ተገድሎ ፈታጎጣ የሚራቤት ማናም አላሁ አክበር አሞራ ከጭንቅላቱ ይበላለች አለላ ያው ዳቦ መነሳቱ ጭንቅላት እንደ ዳቦ ሆኖላት ይበላዋለች ምንኛ ለማናም ነው አላህ አላህ አላህ ቁል ያምሩ الذي فيه استفتي አድበይኩ የነበረው ነገር ተፈጽ ይሆናል አልኳል በቃ ደለው አሉ እንግዲህ አላህ ቁል ያምሩ الذي فيه استفتي አላህ እንግዲህ ወንድሞች ባሉ ሰው አሉ እንግዲህ ያው خلاص عنده وطال عنده وتو يقدر يتسقل على عنده يا سلام يتسقل على قالوا الساتر سيبيت دانا ناتشاو سيو وقال للذي ذرنا أنه ناجي منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السيد بدا سنين معنى انجلي يا وط أدري قدر وطوت አንተ ሰላም ይከተለው ጡት ሲወጡ አሏቸው ቀለዘና እርግጥ ላይ ወለ ተረጠረው ግን ያ እርግጥ ላይ ነው ማለት ቀረሚን መናማቸው حق እንደውን አላህ ነግሯቸው አይደለም ለመናፍቻቸው አንና ጀሚኖና ናጃ እንደሚወጣ ለተረጠሩት ኡዝኩርኒ ኢንደረብክ ንጉሱ ጋር አስተውሰኝ እንደታሰረሰው አለ ቢላ ነገረኝ ልጅ አለው እንግዲህ ሱብሃንአላህ ለሰውት ሰጨ በጣም አብሮ ታስሮ አንዱ ሲወጣ አንዱ ሲቀር በጣም ከባድ ነገር ነው በቃ በጣም ከባድ ጉዳይ ነው ነገሩ እዝኩርኒ እንደረብ ጌታ ዘንድ አውሳኝ እንዴ አለ ሰው ታሰረ ያለ አገባብ አለ ብለ ለዋናው ንጉስ ይቃሰማ ማለት ነው ነገር አንሳና ንገርልኝ አለው ፈንታሁ ሸይጣኑ ዚክራ ረቢ ወጣ ግን አልነገረም እሱ ማስታው ሸይጣን አስረሳው ይላል ምንድነው ምክንያቱ ቂለ ሐሰናው ሲያዝ ሙቀረብ ይነገራል አሀ እኔ ያለው እንዴት በሌላ ክርስቲያና ታረጋላ ቢሉ አላህ ተቆጣና ለኡጢላን ነፍጅናክ አላቸው የሚባል ነገር ይነሳል ወንጀል ነበር ወይ ወንጀልም አይደለም ደረጃቸው ያላቀ ሰው ስለሆኑ ሐሰናቱ ለብራ ሲያዝ ሙቀረብ ይሉ ነገር አለ ደረጃቸው ከፍ ያሉ ሰዎች ዘንድ ደረጃቸው ዝቅተኛ የሆኑ ሰዎች ዘንድ ሐሰናት የሚባል እነሱ ጋር እንደ ሰያት ይቆጠራል ይሄ ማለት ለተራሰው የሚችልን አካል ማስተባበር ወንጀል አልነበረም ግን በዩሱፍ ደረጃቸው ያላቀ ስለሆነ እቺንም ለምን አደረጋችሁ ብሎ በማለት ሲጅናቸው ቆይ ለምን እንዲያል ካላቸው የሚሉ ሁኔታ አለ خلاص በዚህ ምክንያት ያም ሰውየው ከወጣ በኋላ ንጉሱ እንዳይናገር ፈንሳው ሸይጣን አለ እንግዲህ ሚስያነ የመልካም ነገር ወደ አላህ ይጣጋል መጥፎ ነገር ወደ ሸይጣን ይጣጋል ባስ ተቅዲሩ ያለ ቢሆን ግን ሸይጣን ለማስረሳትም ያው እኛ ጋር ሰበብ ስላለ ነው ፈንሳው ሸይጣን ዝግጅታው ማስታወስ ሸይጣን አስረሳው ፈለቢተ ፊ ዝጂኒ ከዛ ቢላ ፊኒ ብዙ አመታት ጥይ ከዛ በኋላ 9 7 አመት ከዛ በኋላ እስር ቤት ቆዩም ይል አለ ቢድዑ ያው ከሶስት ዘጠኝ አለው ቢድዑ ባድዑ የሆነ ቂጣ ማለት ነው ያው ሰባት ተመት ብዙም ጊዜ ለዚህ ቢለው ሱረተ ሩም ላይ አልስላም ጉልበት ሩም ፊ አድና ጣርፍ ሁም ሚን ባዕድ ገለቢ ሰያግሊቡን ፊ ቢድዕ ሲኒን ይላል ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከሰባት ተመት በኋላ ነው ያ ጉዳይ ተከሰተው ይላል ያው ፋሪሶች ሩሞች አሸንፏቸው ነበር ፋሪሶች ጃሂሎች ናቸው እንደ አህል መካ ሩሞች ደግሞ አህለል ኪታብ ናቸው በዚህ የተነሳ የመካም ሰዎች በቃ እነዚህ መሐመድ ጋደኞችን እናሸንፋቸዋለ የኛ ጓደኞች ፋሪሶች ሩንጎች እንዳሸነፉ መሐመድ ጋደኞች አረ ኪታብ ነው መጻፍ ታለን ብለው ይላሉ ሲሉ ቆይተው ነበር። ከዛ በኋላ ከሰባት አመት በኋላ ሙስሊሞች በበድር ኩፋሮችን አሸነፉ። እዛ ደግሞ ሩሞች ፋሪስን በዛው ቀን አሸነፉ። يعني هي بدي سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويوم اذ يفرغ المؤمنون بنصر الله ان دار اذا بدلع سبات تمت نو يلالو اذا بيس في السجن بدع في سبات تمت قوي يلال انجدي بيسر بيت الله اكبر عجيب كله وكرر الله السلام الله الله الله الله الله يهونا وهونا انجدي نقروا سيابك اوقتو سيدرس لساتشو مفتهي لمفتر الله درجاتهم كف لما درج يحسبوا نقر سلالة امتحان على صورة الامتحان يعني امتنان على صورة الامتحان نو اكرام على صورة الاهانة نو خلاص منام وانا ونقص منام اي الهان وليد بن ريان او ريان وليد بن ريان اني على سبع بك على سبات تكبتوش ثمانين قوما وفرام يو سب يو سبات كفتوش يأكلون نسيب لاتو سبع إجاف سبات كسيتا كساسا يو كفتوش سيب لاتو بمنام أيهن بلو أيه وسبع سنبلات خضري عندنا لما سبات يعني ارتب يهود رمقواد يهود زلال عوش مارن يا سنديو فريبا زلال عوش النسو واخرى يابسات ليلى الناس هي سبات النبي سي بلواتو مالن ارتب شيء تهونو يا سيدي زلالاوت يا دراقون سيطواتو سي بلواتو ايهوني يا ايها الملا ان انت ازبوچ افتوني في رؤيا بهدمي نغرون ان كنتم بالرؤيا تعبلون هل مفاتيوچ እንደሆናችሁ ንገሩን ቢሉ አለ። አላህ እንግዲህ ያው አንደገ ለያምጣ ሲል ሰበቡን ይፈጥራል። እንግዲህ ሱብሃና ኻሊቅ ሰበቢ ወልሙሰባ ነው። ሰቡ በቀራ ሲማን ሰባቱ አመት ነው። የረካው ሰባቱ አመት ነው። ሰባት እንትኖች ማለት ነው። ከብቶች ጾማ የተባሉት የረካ ሰባት አመት ነው። ያው በመቀጣ ይፈጽራዋል። عندنا دمو سبات كستة سبات مدرك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم سبعا كسبع يوسف يا يوسف زمان اذا سلت قايله درك اينت بقريشوت درك لك كبات سؤال فاصابتهم سنه حست كل شيء حتى اكلوا الجلود والازام اتنتنا قودا كما يقولوا اسراباتهم الى الله فرسك يموتات السماء بالخان المبين داروا واخرى وسبع سنبلات اي عندنا سبات خضر ارونغاد يهون سبات سنبلات سنبلات واخرى يالسيت بلا عندنا سباتنيا قطايو يرخاو امات نوينا سبات تمت بتكتاتاي يرخا امات سبات تمت بتكتاتاي يدرق امات سبات تمت عندنا بتكتاتاي يرخاتا امات يفسروا نقطايو ايات معناها يعني ايتو ايه ادنا بالله وقال البخاري بابو رؤيا اهل الشرك والفساد والسجود على في المجلد الرابع في اخر الصحيح امام البخاري مجلد الرابع نو فارس نو ايه الناقر عندان دي كده واما حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصدقهم حديثا منامو يعني حق ميونو قالوا حق هون سونو يلال يا باغلبون المستونو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقترب الزمان لم تقض رؤيا المؤمنين تكذبوا عندان تقديقين الله لأجل هدايته لهون نقر عندان لكافروتهم هلمنا سايال إيه عند نادر المستوان يا عند أغلبية المستوان قلتنا إذا لا يا وبزوتو كافرونو منامي عيالو وحقونو يمتالي سرمان بلو آلاتشو سووز قداري قبرتش عالتشانو إذا جلس إرعاداهم قالوا أدغاثوا أهلامي أخلاتوا أهلامي كيشت يا منام كيشتنا ذلك أدغاث أهل نزل القريش وش قرآن ونزال قالوا أدغاث أهل آمين بلو آل إلى الله جل وعلا أدغاث أهل آمين أخلاق أهل آمين إجتنا من آمين أنت أنا فعلي لونك دمو ما نحن ذوي الأحلام بعلمتي ذنبلو على كمالي كفزالي ونحن نقل الطفل ذنب لا قبل يكبر ولا كل اتفاق ألفه وما أنا بتأمين أهلامي عندي أين كجت يا منام كجت كبشرت من ناقنا بآل من أواقي وشهد الله بلا ما بدي مولونا زدونا تشعركو عند الله على قبان بلا ما هذا يكلم وقال يعني أتيت الفرصة هنا لتذكري أحد شاهد يوسف الوصية التي أوصاه بها في السجن اذكرني عند ربك يا له وما أسرف توس وقال النجا منهما النجا وطوسك صاحب اسمك كتاثروا كفتاوش مالذي وذكر بعد أمة وذكر وتذكر بعد سنين كزمنات وهال وقيل بعد أمهين بعد نسيان كرسابة لا استاوس وكذيات وهالا استاوس كسبات سمت وانا شيطان أسرف توس يعني توست على هين من هي المزوج نقصوا أي توت توستي أي كذا أنكم في رجلي كنا سكر عندنا ونا توست على أنا هنا بيوكم تعبيني كوي كوي كوي كوي زي ما نام فشي ما نبي تعمله هنا قرأت شو لو فارس لا أكون أي كني متاسع على لا أكون بتشالا أهون تزعلوا هيدا لا أكون هيدا متى زي ما تعجز يوسف منادى بالفرد يا يوسف أنت يوسف أيها الصديق هنا تنيا يوم كصديق كثير الصدق هناك بمن ناقر ايو منا ما تكون وشت الواب من الواشو فصدقت فصدق يعني وإن كان قد من دبرين فكتب هو من الصادقين من الواب بمن ناقر حق ناقر الزام لحق ناقر وشت الواشو بات كذي منو من الله منا إذا أيوه كثير الصدق أفتنا في سبع بقرات اندي على تستك السطوال سباتين شوبا وين سيريون باريوش كابتو لاموتشل سبات كاسيتا سيتو سيبالو اشو انجو سبات دمو ارتب ارونكا دونو شيك زلالوش سنتي سباتين دارقون سيبالو اشو يعني اي شالا جولانا سبوس منامون على وقوتم من تلالا يوسف يا سيدي افتنا في سبع بقراتين سيماني شوما يون سبات كابتو جامو سمينتين بقراتين انا زينيتوال ياكلهن في بلواتهم سبع عجاف سبات جمع اجفاء عجاف جمع اجفاء سمان جمع سمينه وسبع سنبلات وافصل في سبع سنبلات بسبات سنبلات خضر ارونغادا مرتبه بالنزين قدامه واخرى وافتنا في اخرى يابسات بهونه تقدمون له إنا نجراني أفتنا فتوى أو هلم من نادر فتوى البالان هلم علم البالان ماله هلم رؤيا البالان لعلي أرجو أن ذا سوذ كمان شيء إذا ما سمع شيء لجريات هذا نجر كم النجر لعلهم يعلمون إن جاءوا زند ما جمع على وقنا بلاو كشفنا وبلاو نبرنا هي نجر هي نيتا إن دي تكسيتوا علينا بزي بزي ملكو من تلال الله يوسف يصدق ما جمرا عبرو التاسترود اسر بيت هيدو السنديت ايك مطا اهم با اسر بيت اعلم صفتو مطاق لما اتشال من رجال ايهي رؤيا بيهونم زورو زورو عندنو سلزي كشقرا المم اسر بيت اعلم صو مطا مشال اعلم بات اسر بيت اعلم صو مشتل لقب انجيدي اعلم انجيدي الله لا حكم انجيدي ربط الاسبابة بمسبباتها سبحانه جل وعلا فلو قالوا هنا يوسف كأسر بيت ميوتوبات يا انتنات شو ميكرفوا بات شفانات شو يجنك شفان ميقففوا بساعة كربة قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون قال تزرعون سبع سنين انجدي سبع تمت ذرع الله شو ايو خدرة بالو ابتنا اوما كبتوش يتبالو سبع تمت من دنو بسكتا تاي مزرعتون ياو سبع تكبتوش بزي تشبهو لبمنا نفتايو وتتاتشو اندازاي تاكمان ايدالا مفيد نو كذالي قدمو سبع تمت زنان زنبو بطال كذنبا ياو وتتنو مريك ستتعنا تابق العلا شريك الكاتا مارو سبعين دعبت أي متتابعين تزرع الله تشوف بطعم بتكتاتا جنا لا فما حصدتم فذروا في سنبلي بس دعمت متاجدوتين كمروا على كنادو قاتوتين لمن دلنا ويبال ታወቁቶ ተፈጥሮ ወይም ቀፎ ላይ ወይም ደግሞ ፈረንቱና ጎተራ ላይ ከገባው ዲያው ይነቀሳል ካናዶ ካስቀመጣው ካስቀመጣው ሺ አመት ድረስ አይነቀስም ሹፍ የዩሱፍ እንግዲህ የእንትን የይህን አከማቻቻትን ስልት ዘዴ ማስተማራቸው እስላም በእንም የቀራ ነገር ይላል አጠቃላይ በቃ የይህ የጎተራ የስቶር የመጋዘን የይህ ጥራጥሬ አቀማመጥ ሂደት በዚህ ቀራት ብቻ ተቀሰውታል በቃ ሁሉንም ይወክላል አጥለ አንዳ ነፈጣቀሳ አደረን ያንዳንዱ ሰራተኛው አንተ አራጊፍ ጫና ይነገር ወይ ነገር መነገር ያስፈልገው ታውቀዋል ولا يكون هذا الا بما قد نياجي فوق ليلى امثو بكمل ليلى يهون تاوقوالنا فذر في سنبدي ايه اهون من ذلك لدرك تلك عينتنا نكنات نو اهون هي بقولو راسه انت سايدر سايغنطال كنجو ماسقمطو يبركتال عينقزم سينديو غبسو اندزاو تاجدو اسكننادو كاسقمطكاو عينقزم كتوقع كتبطره بحالا انتن مكو نقزني بلاو مالنا سبحان الله እንደዛ አስቀምጥ ለወደፊት ለችግር ጊዜ አከማቹ ፈዘሩህ في ثمبلي اسكننا ዘለላው ተውት اسكننادو አይወቃ الا قليلا በየወቅቱ ምትበሉት ድሮ እንደዛ ነበርኩ ዛሬ ቲቶታኛ ማገረው በተወሰነ ለማ አከማቸት ባይሆኑ ባናዶ ለያመጡ በግራቸው እንትን ያደረጉ የወቁ ለጊዜ ይጥቃሙ ነበር እንደዛ ከሆነ አንደኛ ይበረክታል ሰዎች ባንዴ ለመጥፋት አይችሉ ሁለተኛ ባስቀመጥ ከበስ ምንም አይሆንም አይናቀፍም ይሄ ሁለት እንግዲህ ይሄ ጥራጥሬ የኢኮኖሚ አጠባበቅ ስነ ስርዓት ማለት ነው የኢርሻ የዘር የሰብት ኢላ ቀሪም የምትበሉት ብቻ ይሄን አድርጉ ስለዚህ ይሄ ነው አንድ መጀመራው ሰይፈል በቀራቲን ሲማን ይሄ ነው ማለት ثم ياتي بعد من بعد سبع شداد ايو ياكله سبع ايجاف السبع الثانيه الايجاف سبع كبتوس كسيتاوس اين بلوت يا سبع تمدرق نو ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد بقطع انكار يا درق يا قحط يا محل كل نجم يرد صبت سبع تمت بتكتاتا درق يمطال عليه انجي كسيتا كبتوس دي فسرال وخر يا ابي ساره تبعلوتم بذيك فسرار يا كلنا ما قدمت له لنا بذا قدمت لي بنبر بتكتاتاي بذراچو بذيك يا اسقمطاچوتين اللم ميادركو الله اكبر يا كلنا يا سببنا الجوا نسباتو ذرك كمطا قدم مسيل بتكتاتاي بتزر تزرعو مرت يبلال يسوج بنتو ميترسو بالاتنا الا قليل مما تزياست يطبق يا اسقمطاچو النجر እቂት ካሌ ለበስተቀር አማድን ያደርጉ ያፈለከ ብታከማች ድርቅ ከመጣ ያን ዳመድርቅ ስልትና ስንት ምብራት ውድም አረጋ አይደለም ሰባት ታማት ሰባገራችን በታሪክ ተቀምጦ ሰባ ሰባት የሚባለው በኢትዮጵያ ሰባ ሰባ ሴንት ደረሳ ሴንት አሊሞይ ደረሳው ተበተነ ምን ይብላ ሴንት ልጆች ረገፉ ሴንት ልጆች ይሄ ነው ከልብ ብቻ ይሄ እንሰታጋ ብቻ ነው በዚህ በደቡብ ወተረፈው ሌላ እንዳልልክ ለልጆች ወላጆች የሆነ ነገር ያመጡ ሲሄዱ ረሃብ አለ አይደለ ሞት ይጠብቋቸው ወተስ ያበሏቸው ከበልሶት አራት ቀን ነው ሲበሉ ግዜ ባንዴ እልክ ያቺ ግዜ ፈታና 77 አላህ በኢትዮጵያ 77 መድጋር ሙታሪክ ናት አላሁ አክበር ናያው አይደለ በሰባት አመት በተከታታይ ድርቅ ያን ደማት በል ያ ተወሰን ወራታት ማለት አላህ አንተ እኮ ነው ለዚህ ነው ይቃጥም ይባል ወንጀሉ ገዘፍ ሲል ዝናም አቆማል ዝናም ቆመ ማለት አለቀ ዓለሙ በሙሉ ረገፈ ማለት ዋይለ ይሌለ ምን ይሌለ መንቀሳቀስ እንደያት ይሶቦል እሽ ወለከት አምዋል ወንቀጣ ሸጃር ማከማይ جاي ይዘን ይድርቅ ቃላል አይደለም ነው ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون كذا وعلا عام زمن يمتع سبات وأخا انتنا وسبع سنبلات خدرين تبالوت عام فيه يقاسوات من الزن من الله لذين الزنا من غيث هو الذي ينزل الغيث لأنه يغيث البلاد ولذلك قال اللهم أغثنا لأنه إغاثة من الله سبحانه وتعالى غيث ولنزل الغيث من بعد ما قنطوا وعيش رحمته هو الولي الحميد عامون في قاس الناس يتزن من الله شو وفي يأثروا لنا قرمتاتنا مالاتي امتنا مالانا وينين يشعب قالوا إرقاطا عند الله تكتاتا سبات تمت إرقاطا بمال سبات تمت يدرك قاتلوا سبات تمت يإرقاطا عندنا قر عند أي مدى مطاله وسبو سنبلاتين خدر وخر يابساتنا سبو بقى السماء يكون سبو عجاف نزي بزي فتو تلال هاي وسط باندين عيوت لطونا آه باندقدي نايو زيا ثم تهاجنا خلاص انجدي إيه النجروت فلما أخذ هذه التعبيرات الصحيحة من يوسف الصديق في السجن فذهب بها إلى الملك الذي فقد من يهول له هذا هذه الرؤيا فلما أخبره بذلك قال الملك نقص على أيضا لم سبات تون في الشام. تيجي مجمرة فاطرام كبتون هذا من زنابرة ثبالة. أوكو. ثبالة درك قدامه درك ثبالة. نقدر ثبالة قدامه. يان درك مي بلا. يا مجمرة وفرام وتشود كبتوش درك قو بلا تنتينه كسيطة كبتوش بلو أشوف دركونه. عندك يان من درك مي بلا دمو ارتيبو انتن سبو وسبو سنبلات الخضرين. ها. وخر يا بيت ايه سبع سنبلة خضر يهونوس يعني سبعتون انت سنبلة درقون ميبلوا مالك يا هون سبعتون درق عمت ايه قتلو يعني شفتين مالك وقال الملك سوري ان جاينا سمالي تسرى قبا غمتو اللي نعلى لاكو يا هون سبيو متى يعني اندي تفلق هال ما بلوها نقصو اندي بلوها بلوها نوت فلما جاء الرسول يتلاقي ومتى كذي قال رجي تملس إلى ربي ودع لك سيد نقصوزا تملسنا فسأل تأيك وإنما الوطام سيطارة الوطام والتاثرون من جميندون من جلي سيطارة الوطام فسأل ما بعد نسوة الله فيك أطعنا عيدي هون إجاد شون من أي كذي يقول رط السيطو الشعنات ونيتات شون لمن اندهونا بمن انده قول رطو أطارتو إنك من جلي سيطارة الوطام إن ربي بكيدهن عليم تنقلات عني كتاب قال يا مستني أو كيدك ولا تيتوش إن من كيدكن إن كيدكن عظيم ولا تيدل قال يعني وإلا تصف عني كيدهن سوست فصرف عنه كيدهن أراد إن ربي بكيدهن أمست ذكر كيد النساء في هذه السورة خمس مرات إن ربي بكيدهن أي أوات إنهن شوف سبحان الله ولو لبست في السجن كما لبس يوسف ثم دعني الداعي لأجبت الداعي ثالث طارة الوطام جاءنا عياته سبحان الله خلاص ثم اللفع عندي انت بالوالد ثالث طارة الوطام بخيط انك تاثر لهنا لمن اجاج عند قررته يتأيك اللج يترى انك وانجلي موطاته اللبتين لسوك الصوتين اللي اجاجها ياو او مجمع السالنا ومكنات فذلك الذي نمتونني فيه ولا قررت عن نفسي فاستعصب ولم يفعل ما ولا ان لم يفعل ما امر السي ولا يكون مساكين ايدل اذا لا يدقفوا اتال ايه من دي مكون ما انما جمرى نغرو سلا لا المسن ما يت مسيم ما منونا مسيم وري ان ما يت هون منا اونس انيا بو دي ستنا شال دي لو انجد ياو دي غاف ارغولاتال نو شي بلاتن بلوالين اوكو دي غاف ارغوان وي لا تسمعني كيدو نسيل جيزي ظاهروا السام انسوم عندك هنا ما ياو متاز على بين ما بيصير هذا لو تجلس بوتا أسر ريدان نسيت أرى الوضع قال سبب نقصو سيدوتشين ما خطبكونا ما شأنكم بال شأن حال هنيتا من لا من دينه إذا وتنس عن لا سلام نفسه فلنا قاعد شبات كذي من دينه هلا تجوا فلما أكبر وقطع هلا تجوا مكدي يوسف ذني زوجوا ما حبا قلنا هاش تنزيها للإقرار لالله يقباو ما علمنا عليه ننسى والله المشيم ياو ودايو نبو ساتي ودنا ونبار ياو لنقطو ونبار جن وانجل كالسوك انتقات ما علمنا عليه ننسى اي سوك افاتي منم نقرك انتقات ولنا زوال على من يجي نبار نقر ايه وما تقاطي هنا ما الناس اندزا فيلو قدي يا اتشي ذليكا يا نقصو يا كتابه إما بيت قالت امرأة العزيز يا كثير العزيز وزير الملك مصر يا تقلاي من استيرو إما بيزليخا من عرش الآن حسحس الحق أهن أنتاو بينا حسحس أي ظهر ووضح حسحس الحق أنا راوته عن نفسي عليك الله أكبر أنا أعود فلكوت عليك حقوة أفقال لك ما لا يتفعل لك نقر فتا الله دبو كذي في جلي وطا درجاون لي أقاني نوفلقو يصير بين ديقا ما لرقو قرما بيشا دو الله كأنا ما لرقو قدو فتناوش باينة والسنة قدر يتبقوا عند باند دائي عند باند إركان استفا وطا يا وطا يا وطا يا وطا وانا نقص النتبو ثابت توقو بارك الله سبحان الله وإنه لمن الصادقين عليك الله أكبر قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم على الشاسية بزا واندبت وإنه لمن الصادقين سنعنوا الصافا اللي قاني عن لشب على وقذي إني قال فاللي قاني بيينا بس سنع إنيناني السؤنة سنع ما جمرا بلونا بركو نقصو يوسف أريد أن هذا واستغفري ثم في تعويسة ونو إما بيتين تمشون دي فمنا قركات لو عندان دو جاهل وهم غير إيزونا يقول أسول لقدر النسانة بركنا إذن لو نغرون قصر الوقت أرى أي إفاتي لندان لقانا كما جمرا مسانا دو هونو بنغرون لما رقب ينوبي ثم بيتنات قدائيو قنوان حقر أو قوتان زم مالتو لسو شقرنو يتاثر طبعا تاثر إسر بيتو ليوسف يوسف أسلمو كإسر بيت أوتو ذلك يصير بيت باكيدر بعدناك وتعجبوا عندي تدرج باندين ريا جل من وطوت تطار ثمان تشوف تاو سيوتا كونجلي أرتشة ما تطار لبيجي ونجلي إن تشكم كوج ما تطار إن لبيجي إيه وإنه لمن الصادقين أرتش ذلك لي علم أني لم أكون بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن إيه من قول يوسف نو أو من قول زليخان بالأول ما هو شكل على فبته ذلك يهونو ليعلم لياك أني إني لم أخونه إن دالك الدهوت بلقي ببيت سبو بلين لبت نقصو إن دالك الدهوت إن دياوك زندنا وهمين قول يوسف وأن الله دم الله لا يهديك إذا الخائني يكدافا نيوش يتنقول نيوش يعلم نيوش تنقول سكيتام عندما رقو إن دياوك فلقينو ثالث أرى الوطام يالكوت أيه هو أنه من قصنا ويا تقرى مستيرو أهلا يتكلم السير بالسامس بالسومس تترتروا له دي هي وانجل بس دي تأثروا له فشت مصايد أرو موتعات مالت لساتهم تروا إذا لو لأن النفوس العالية لا ترضى إلا بالشيء العالي كفارة شو نفس كفوا نقال إنجي أتسمع ما منه كلا تتأرد شيء تأرد الله أكبر وأن الله لا يهدي كيد الخائن بلو خلاص ليرى أنما خبر أن الله لا يهدي كيد الخائن يا زليكا دمو إني بريكة من ذلك داود الله لا رأس أيار تونكول نيانسا تونكول إني بريكة سبينا بقي ألف ساكن لي من دم على رصو بوقتو بأهين بمارر بالوا إن ذلك داود ما كده داود سبب جلسنا بربع ساكن لاسو يوسفم كونجل لما ششت رتا درجو الله دانا أشوا طبقة أشوا إستا ونجل فلي جانا برجع مو الله حال بينها وبين ما أرادت وأن الله يهون بين المرء وقال به لهذا الله يهول بين المؤمنين والكفر وبين يعني إيش معصيتي والمؤمنين أول هذي قد قال ناند الزالنا خلاص وطو وما أبرئ نفسي أمي لو ليوسف نو لزليكا نو الظاهر هنياو ليوسف قول مغنونو وما أبرئ نفسي كيلة لزليكا درقوتان وكيلة ليوسف وما أبرئ نفسي إنه نفسك الله قرات إهي سيل كذي مثل إن النفس نفس لعمارو بأي جيقوبة وانجل تزلتنا ينسي إلا ما رهن ربي أنا قتاك على الزنة اللت بستك وإنك على الزنة بستك إلا ما ربي أنا قتاك على الزنة اللت قال هنا بستك إن ربي أنا قتاك غفور رهي مارينا أزعينا وإننا ينسي نفسي ملا ترام إهنا قال إلا بنين سير كذي مطوب ومطوب بقول أنتنا من شكر إلا بنين بيه لراسة إنكنا مستطع إذا لم ينكو يوسف كاركنا إذا لي كهونة بتأم كربنا مكنا نفسنا لا ترى نفس متصاصبا لك بأيجيك تعزل لك نا يا عزاي نبته وسوي شيء نبرقل الله تأبك أي برجت الله ما يتصدقني او نفسي عشان يفاني نبر الى راسي ما طرات عالشلم عند ما عرفنا لعما راسي جت المباركه شي بقى قرات من جزي بخير ما تاز بمتو بتازو بوانجل عندنيا درجه يونهو شي عمار رسونا عمار رسو لوامه مطمئنه قرات تقسوا الناوچو عمار بتبارا من جزي بوانجل تازالچ يتلاي نفسناچو قيل عمارا نفس واللوامه نفس يعني والمطعين النفس إيان دان داتشو إثلا ينفسناتشو يميلوا هذا وقيل عندها نفسنا تعال أمارا متبالوا زم قالوا بوانجر باري عزيز نقر هنو يسرر الله تعال مجاهدة كادر رقات هنو يبوانجر التازة ورد آآه انجي تمتاتي ونالج عندي وانجل يتار عندي تآآه يمتار وانجل يكودك اتوق سوال إهم تنش درجة لك النسانة يأتي مجاهدة كادر رقات مطمئنة هنا لك لا تلتفت إلى المعصية بل تسكن وتعقف وتطمئن على الطاعة أنت نفسنا رمي لو راجعنا إلى بمجاهدة والمجاهد من جاهد نفسه يعني الذي يقول أسرع عند مهلا كمال بها بسورة الله الشمس بسورة الشمس من الآن والشمس وضوها والقمر يصلها والنار ذا جملها والليل ذا الشاء والسماء بناها والأرض ومطها والنصر ومطواها ونفس الوصف فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها يا الله جل وعلا ومن تزكى فإنما تزكى لنفسه إذن السنة تلال إلا ما رحم رأى إنه من السارك يمسل وزاو هم بها بميل وراجه أحسنون بلا لا بلطفال أذن الله أكبر إنه بس سؤال إسمار إنه ولا من السادقين السانة يا لك السؤال إسمار يا سيستاكو وين من السادقين أول مكناتب قال هي راودتني أن نفسي دلو أن نبرا مدي وشي شاء من أهل أن نبرا خلاص هي راودتني دلو نبرا دلو نبرا الساقين وصف اللي قلنا بلانب من أراد ما جزاء من أراد بأهلك سؤالنا بيس مدفوع السبوان نبرا إليها لكي دفلون يا المارة تأيك الله مدي فاللي قلنا المارة تأيك الله إذن قيل بوقسوا بلا نبر بوالا وإننا من الصادقين فيما قال هي راو عن نفسي بمارته آو أنا راوته شوف مجمرة مجمرة جسوا النبر وإننا من الصادقين فيما قال عنها هي راوتني عن نفسي عزيز من الله ينقصوا سمنا إبتير العزيز يبالال إبتير سمونا العزيز الشناسي عندنا عزيز مارته فعله جلالي مصر موصار عزيز في قوله تعالى أنت لسيما كذا انجلي عندي تبالا خلا سقار تيسوش أمان إفاتي اللبسين شجر إنا دانا إنا نفكرنا ياسين نبتشا إنا نفكر قوت أسو شجر اللبسين بطنا قراء أناسنا منام اللبسين شجر فلما برع سبحانه والأهرع من الزمد الذي أو من الزمد عقوبة يعني من الذنب الذي أوضعه السجن في ترى جزي يسي برارات جزي خلاصهم ترى كبار شو أهل وتطر النار وقال الملك يا وليد من أنت المبالا والسنو قصة ائتوني بأمت الله للتنيا أستخلص نفسي أستخلص نفسي من الخلصاء يقرب ما تاري مالا أستيع حواري أستخذه سفياً خالصاً مرت إكرب أما كاري عارك والله عمت اللي جاء أول يأولو كذا وكذر بيه وطوشمات ليزونوك وإلا الله يكون مطا أمتوت أناقروا يناقروا جزي فلما كلمه يناقروا جزي الملك نقصوا يوسف إن أناقراتوا جزي قال وين دمو مطو نقصوا يوسف إن أناقراتوا جزي وين يوسف متو خنوزوغا يتناقرنا ينقص يتناقروا ذي قال آل نقص إنك اليوم أنت ذاري لدينا إنيا ذن مكين ذو مكانة وأمانة أزيمة تلك درجة منزل على تأمان إنيا قالوا بقال نقص لسلطان لما كان من نتفلقوا من مرة أو تأمان مهنو قبتنا درجة من الله تأمان إنكم على بلو على شوبك انجدي يكرم ما كان رجعته وحسابهم تغيروا كذا أسلموا ثم ينكر هذا كافر نبأ دعوة رجلنا يا ثمن يدل ثمن من عندنا كما تصلهونا صديق النتن أمين النتن ذو مكان النتن كسرتواتشوا ما شرفي الأسلم بقى أي واشو بميل يا الله إذا ستوش تولت نغزون أسلموا تلال كذا قال اجعلني على خزائن الأرضي انجدي بأرض مصر كم اتشتنا مقازين قول فني برات شو ما ينعلم إني حفيظ علي الدنيا تباكين ثمانين والدنيا يسلطان سياسة بقات مقاطع لنا ايه سلطان اتفالوك من الاسكاء الجاتشو الدنيا ايه شر امان قبلنا ايه بزي شر والدنيا سويو سلطان لما فلق سفسف بلوك هون لما لسنا واما اذا رأى مصلحة في توليته سووش سلطان بسكر اي مرو بظلمو بكفن يتفتشونه وسوكين بكاتا عنه كتشوما بفتيه يمران بلو كالا اهيك لكلم بمالت جمع ما ذاك الشارع مثل قوله تعالى عن سليمان قال ربي هبلي قال ربي كفن وهبلي ملكا لا ينبغي في عهد من بعد ايه ملك وليدنا وليدا كذا غزة وكتفر يوسف ترى وساسترون أكال ولي أدمو من قصة أساسترون هنيا موطار مذهقنا وقع انترناشنال هقنا من البعض يا ونجر أهنو لذي من قصة ما يبجك هنا أبي بزمن بحقر بعد سي بوليسي سرعات ما يشار هقنا مثلا نفس أكسي بيت نيام قصة بيت مكر ونجل نيانا إذا يا ونجل نرلا يفتايش لاله اهونم يا الله هون كايت اي سر بيت تصرفهم اي ملك الجديد اصفتايد مثلا 4 عامات 20 عامات 10 عامات بوچو عالم بدي عالم افريكا هنا نجر هنا نجر يا سرو يا سوت وسن سبوش نات يقرتا يتفرد به يقرتا يتاسروا ومهرات يا وطا توسن نفسات في زي تاسروا كي تونجلو شو سن زين تما تاسرا قرطو سوتو ايدن يا الله انتلو نو ايه كما ايه كما ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض على الله جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم لو دم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا انا خلاص بل انجدي شو ما ينالو اصل موت شو ما انجلوت شو ما اتشو وكذلك مكنا ليوسف في الارض كما قال جل وعلا في ذي القرنين انا مكنا له في الارض إذا هي تمكين يسلطان ما كان له في الأرض باريا تبلو قرقادة تقالو باريا تبلو يتشطو يسير بيت قبطو يتنكراتتو بزوم سايويل سايادر تلق من قسطنة ما يعزو بزيم أي قومم ياساس تروت باريا نو بلو يشطوت موتوال بلو تصفى انتم بلو شمساك السوق يعني وسدو ومتازع الشر يا الله الله سبحان الله من هكي يعني تعبيرو بارا يطبقوا نفس الكلمة يزين تعبير إذا كسبت تعمل دير كلمة آية بارا بمد بتعبير تنقروا الله فانا ويكيت لهم تاريخ وفاين لك ايه دير كلمة آية لا من دير تناقوا سبات تعمل الرخاء وانا دزعة تعمل رسات شوتين لا دير كلمة جزي أكامات شو على روم اي يعني كان او متاثرون عن نحو وإذا كتبتوا بارا دير كلمة آية نوي السو الزاهر دير كلمة آية بقام يون تلكم سابقا لهم إشلاء من رجعوا بهالانا الظاهر بهالانا بهالانا بستاتوا كذي تكستاتوا لذي بلو ديركوا بمتقى كذي يوسف بن موسى متوز بذا بذا بديركوا أمتنا بديركوا أمتنا ولعلوا ديركوا كمقباتوا بفي تنشتك أراو تفتوا وطوا سلطان يعزوا بذا كذي يتمرتوا مجمرا منام أيتوا الله إذا فتوا الله إذا يعني قلدهم مطارقة أنيانا شونا خلاص أكمات شويلات بما كما تشتا تشو نو انجدي ديركو متو ولي موچا تشو شما تشار لا متو وكذلك مكننا ليوسف اسكاون درس انجد لا ادغاو سي فرارقوبت طبق الذي لو ما ارق اسبقت اندا درسنا كله مكننا ليوسف في الارض في ارض مصر اما تشا سلطان فطان اتقال هاجرين يمارا جمر يا سيو سلمو بس ببوتها شو ما تشاو موتا يلال يعني تفيرو موتو نبار يلال فلا سجد انسل آن يازو كذا ياتشي ذلي كان مقبوات يلال سبحان الله بحالا تزوجوات إفايشتين من أمانا ميبارو لا تتليجوس والدو لا تاريلا دانا بالله أيوب كسا زريانا ميوتو يزلال كيوسف ذريا نبي ذريا قدانا من قد مصمر عند أن نجسنا الله يطبق عثين قد الله ما شيم ياو الذي يطبق فلقه يطبق عاد والمعصوم عصمه الله ياو قدي منام مستطاة شو سربيت قبتو لذي لوق معرض سبب عتردقو الله قد ياو سايزا قد سايت الله ميبال ترى الله يسلم ايهو سربيت مستطاة ومن كراتة في مصنب وسطوك انت لك نعمانا بي اللبت ورق اللبت منام فيتشياو نبي هم منام يفتو نبار انجدي ياو كبتوتش بمنام بقوى الدنيا يفتسران نبي هم يوم بدر يوم أهود منام أيهوني على كبتوتش تتردو أيهوني على قالوا سيسيم كافيس أفيت مشتاق ورس على منامو نفتال ساتشاوم انتنوتشو إلاموتشو بقوى الدنيا يتشيري تتردونا على يهود قال سيفو مقرب أصل كبير سبي هور سبي سبرنا وعلي إن دارم جدنا وحمزة يعود كان تسبره يا منام عشان ده أبو بكر منام نفته نبر إلى أبو بكر زر زر هرقنا منام مفتاح عجيب نبر إلى أبو بكر عنده كان عنده مطونة قراشة ودم في سنة بعيد في شلو بهاي دوارة بيجا تجنان يالو تيرا تجنان يالو سونو بس بقى تنفسر ولا تيرا أبو بكر نبيه منام عنده مو نفته نبر وكر منام سوري كثيرا تو منام أيه سالو يريد أيه كنابر يا أيه كان نقراشة نفته ولا تار كلين لا يا يوتي نقر نبر إلى أبو كان أعبر الناس كذلك أبو بكر وكل يقرشينه من زر حرق بطعم لا تنبر إلى عندما تستعجى بل تشبته نبر سو استعجون على وقع سو هلا كوشتون بلو إلى نبر أنصاره شنده هذا سمعنا سمع نعم عفو إلى هذا كيف يسيرتو هذا قبر الأحياء وشباتة الأعضاء وهذا الأصدقاء بحيو تعالى سوى مقابل يطلعت مدى سچا يودال مطاق كجيال إلى وصليفه وطو إلى هذا كيف يسيرتو عليه الصلاة والسلام يا عندي تراو مطاح كيف سر رباته ولا كقراته وصفونا يا ولاي النبي نت مطاح هبت مطاح سلطان مطاح قد مطاح الله أكبر وكذلك مكنا ليوسف في الأرض الله أكبر يلفى لحق الله بلاي النبي سطوان يتبوء من هاي القلابة من هاي سوى فن قبات وداوني بقبط مريت يقزالو يمرالو سلطان يبسطو سيطره نصيب برحمتنا من نحعين بإذن تعجل يمن نشاو الناس نخكار اللهم أصيبنا برحمتك يا دنيا نبي جنته إهو سلطانه إهو إذنته نعمة ولا نبي أجر كلب ببال كلب ببال أجر موسيقى يبقى قدراج وشن من دا أنا فلا شاتم ولا كان فلا ملا بدنيا مكفلات ليوسف إهو تاريكات نسكوم القيامة سنت مليين بليين علماء مفسر محدث قاري أنا بوالي فسر وعالي تنبتنا وعلى الله أكبر هنا ولتان على مبلغ الله أخيرا الله تشو بدنيا تكفلات تشو إيه وذا تاريكا تشو سوما الكامة اندي النزامة اندي النسادر هل لك هذا وصحة أعلم ها